الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. هذه الآيات من سورة الدخان، والتي مضى أن الله تبارك وتعالى قد افتتح هذه السورة بهذين الحرفين حاء والميم، وأقسم بهذا الكتاب المنزل من عنده سبحانه وتعالى فقال: والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. هذه الليلة هي ليلة القدر، وهي إحدى ليالي شهر رمضان المعظم، وقد ثبت أنها في العشر الأواخر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر من هذا الشهر. وجاء أنها في ليالي الوتر، وقد أريها النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه، ثم إنه قام من نومه ليخبر الناس بها، فتلاحى رجلان تقاتل فنسيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه يعني إني أريت ليلة القدر، وإنه تلاحى رجلان منكم فنسيتها، فالتمسوها في الليالي الوتر من العشر الأواخر، في تسع بقين، في سبع بقين، في خمس بقين، في ثلاث بقين، يعني من 21 إلى 29. الله تبارك وتعالى، طبعا هذا الله بارك هذه الليلة ببركة عظيمة. أولا، كانت أعظم ليلة مباركة فيها إنزال هذا القرآن الذي عمت بركاته، فكان من بركاته I'm والباقين ربهم الله تبارك وتعالى شاء ما به، فالله رب العباد كلهم سبحانه وتعالى. وجحود الكافر بربه لا ينفي حقيقة أن الله تبارك وتعالى ربه، فهذا جحوده في نفسه. وأما الله تبارك وتعالى فلا شك أن الله تبارك وتعالى رب العباد كلهم، وهو خالقهم وبارئهم والمتصرف فيهم، والكافر ليس له يعني في نفسه تصريف إلا بأمر إلهه ومولاه سبحانه وتعالى. فالله مولى الجميع، مولاه بمعنى أنه ربه الذي هو الذي يطعمه ويسقيه ويكفله ويرزقه، وهذا الرب سبحانه وتعالى. فالله هو إله أهل السماوات وإله أهل الأرض سبحانه وتعالى، وهو الذي في السماء إله، الله مألوه في السماء مألوه في الأرض سبحانه وتعالى، وهو الحكيم الذي يضع كل شيء في نصابه. كل حكم لله تبارك وتعالى، حكم كوني قدري، حكم شرع ديني، كله في نصابه، العليم بكل مخلوقاته سبحانه وتعالى. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، تبارك عظم خيره وبركته سبحانه وتعالى، الذي له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، ملك يملكها الله تبارك وتعالى ذاتا، فهو الذي أخرجها من العدم سبحانه وتعالى ويملكها تصرفا. وما بينهما، ما بين السماوات والأرض من هذه المخلوقات التي نعلم منها ولا نعلم منها، وعنده علم الساعة وحده سبحانه وتعالى، يوم القيامة الذي حدده الله تبارك وتعالى لكل هذا، تتغير فيه كل هذا الخلق يتغير. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. الساعة ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، كل هذه الموجودات في السماوات. ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فكل هذا الكون المشاهد يتغير بعلم الساعة، والله تبارك وتعالى قد جعل هذا العلم وقت مجيء الساعة عنده وحده لا شريك له، وإليه إلى الله وحده لا إلى غيره يرجع. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، أيضا من صفته أنه مالك السماوات والأرض، وكذلك لا يستطيع أحد من خلقه أن يشفع عنده إلا بإذنه، فهو الذي يملك الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا، له الشفاعة جميعا بكل أبعادها، بمعنى أنه هو الذي لا بد أن يرضى عن الشافع إذا أراد أن يشفع، وأن يرضى عن المشفوع كذلك، فهو الذي يقيم الشافع ليشفع، وهو الذي يرضى عن المشفوع. ولا يستطيع أحد أن يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه، قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكذلك عن المشفوع قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقد مضى في حديث الشفاعة أن النبي الذي له الشفاعة العظمى أعظم الناس جاها وشفاعة عند الله هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. لا جاه لأحد من البشر كجاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى. إذا كان الله قد قال عن موسى وكان عند الله وجيها، فإن جاه النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله هو أعظم جاه. ومع هذا فإنه لا يشفع لأحد إلا بأن يأذن الله تبارك وتعالى له. وشفاعة العظمى يوم القيامة التي ادخرها الله تبارك وتعالى والتي هي نتيجة للدعوة المستجابة، فإن لكل نبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكل نبي دعوة مستجابة، يعني أن الله تبارك وتعالى قد أعطاه دعوة، أعطاه أن يدعو ربه بدعوة يجيبه الله له مهما كانت هذا السؤال. يقول النبي فكل نبي تعجل دعوته، يعني دعا في الدنيا بما دعا به، ولكن يقول ادخرت دعوتي ليوم القيامة شفاعة لأمتي. وهذا من عظم رحمته صلى الله عليه وسلم، فإنه ادخر دعوته التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها لتكون شفاعة لأمته، فلم يجعلها لنفسه وإنما جعلها للأمة وادخرها لهذا اليوم العصيب يوم القيامة. وهذا أعطي، يعني أعطاه الله تبارك وتعالى تفويض بأن اسأل ما تشاء تجب له، وجعل هذه، جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة التي أعطاه الله إياها والتي تستجاب حتما أن تكون في الشفاعة. ومع هذا فإن النبي لا يشفع، لا يقوم بالشفاعة إلا عندما يأذن الله تبارك وتعالى له. يقول فأذهب فأسجد تحت عرش ربي فيلهمني الله من تحميده وتسبيح، هي أشياء لا أعلمها الآن. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. يقول ثم أعود فأسجد تحت عرش ربي ويلهمني من تحميده وتسبيحه أشياء لا أعلمها الآن، يعني أن الله تبارك وتعالى يفتح عليه بأنواع من حمد الله تبارك وتعالى ومن تسبيحه كلمات عظيمة في تمجيد الرب تبارك وتعالى وتسبيحه. ويقول النبي لا أعلمها الآن، وإنما تكون في هذا الوقت فتح على النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل في هذا الوقت. ثم يقال أيضا يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. ثم يقول النبي فيحد لي ربي حدا، أي من أمتي، فأدخلهم الجنة. ومعنى فيحد لي ربي حدا يعني يحدد لي صفة أو مجموعة من عباد الله تبارك وتعالى من أهل الإيمان من أمة محمد، فيدخلهم النبي الجنة صلوات الله والسلام عليه. إذن هذا صاحب الشفاعة العظمى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يشفع عند الله تبارك وتعالى هكذا، يعني باقتراح من عنده هو، أو أن يبدأ بالشفاعة قبل أن يأذن الله له، بل لابد من تحقق الشرطين، أن يأذن الله له في أن يشفع، ثم كذلك في أن يحد له الحد الذي يشفع فيه فيشفع فيه. وقد يقول قائل إذن ما فائدة الشفاعة إذن ما دام أنها كلها لله تبارك وتعالى، وأن الله هو الذي يحدد الشافع وهو الذي يحدد المشفوع فيه، فما هي يعني ثمرة الشفاعة إذن؟ والجواب أن ثمرة الشفاعة هذا من الله تبارك، كون الله تبارك وتعالى يأذن لهذا الشافع أن يشفع هذا تكريم له سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا تكريم للشافع. وكذلك كونه هو الذي يحدد المشفوع فيهم هذه كرامة من الله تبارك وتعالى لهؤلاء أن اختارهم سبحانه وتعالى لرحمته بهذه الوسيلة، بوسيلة هذا الشافع الذي شفعه فيهم، ويقبل الله تبارك وتعالى شفاعته. وأما أن تكون الشفاعة كالشفاعة عند الملوك والكبراء في الدنيا بأن يدخل عليه الشافع بغير إذنه وأن يطلب منه مثلا أن يعفو عن أحد الناس ويكون هذا العظيم والملك متغيظ قلبه عليه يريد أن يعاقبه أو يقتله، ولكن إذا دخل عليه شافع ممن يعني يخافهم الملك أو ممن يحبهم أو ممن يرجى أن تتغير قلوبهم عليه إذا لم يقبل شفاعته، فإنه يقبل، يقبل شفاعة الشافعين عنده مرغما، لأنه لا يستطيع بعضهم لا يستطيع أن يرد يعني هذه الشفاعة لرغبة عنده أو لرهبة فيقبلها وهو كاره. الله تعالى، الله سبحانه وتعالى، أن يكون الله تبارك وتعالى على هذا النحو المعلوم. Thank you. Thank you.